بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا أن يسر اللقاء بإخواننا من أهل تازربو، وفقهم الله وحماهم وأهلهم وبلدتهم من كل سوء ومكروه، وإني لأرجو من الله جل في علا أن يكون هذا اللقاء نافعا مباركا. نتواصى فيه جميعا بالحق ونتواصى بالمرحمة، ولذلك ينبغي على إخواننا أن يعلموا نعم الله عليهم التي تترى، وذلكم نعمة الإسلام التي قد اصطفانا الله لها، ونسأل الله أن يميتنا عليها. قال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم نعمة السنة التي قد اصطفي إخواننا إليها، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي من سلكها وقام بها وعمل واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم نجا من الفتن، فإن الفتن متعاقبة، وأنتم ترون تعاقبها وتواليها. ما أتت فتنة إلا وقال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. فالفتن تتتابع في هذا البلد وغير من بلاد الإسلام، والسنة عصمة ونجاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فاحمدوا الله أن هدى قلوبكم إلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة وانقيادا وعملا واتباعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم أيضا نعمة الاجتماع على السنة، وأيضا ائتلاف القلوب عليها، وهي نعمة عظيمة. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توجب ألفة واجتماعا عند أهل السنة، فينبغي أن لا تفتحوا بابا للخلاف. فالأمر كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، وأن تجتمعوا أيضا على التناصح فيما بينكم، فلابد أن يحصل خطأ ووهم وزلل، ولابد أن يطرأ علينا شيء مما يطرأ على غيرنا من سلفنا، أن يعالج بالطريقة الشرعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. حافظوا على مودتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. احرصوا على أسباب المودة من النصيحة والتذكير والاجتماع على الخير وحسن الظن، وإبعاد ما قد يغرسه الشيطان في قلوبنا من الوساوس والخطرات والظنون الكاذبة. عليك أن تحسن الظن بأخيك الظاهر العدالة، وكذلك أيضا تحرص على بذل أسباب المودة فيما بينك وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول ربنا جل في علاه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ف فجعل أنفس المؤمنين نفسا واحدة ينبغي أن تتألم لألامه وتفرح لأفراحه. وهكذا أيضا ينبغي ألا نسمح بوجود الأدوى تقسم أو تشتت أمرنا وتمزق ألفتنا من التحاسد والتباغض والشحناء. أصلحوا ذات بينكم إن حصل خلاف. وكذلك أيضا وقروا من كان أكبر سنا وأكثر علما وله سابقة في السنة. يحترم بعضكم بعضا، يحترم المنهج السلفي، يعظم السنة والآثار. كذلك أيضا ينبغي أن تكون لنا صلة بأهل العلم بعلمائنا بالاتصال عليهم وبزيارتهم كلما أمكن في موسم الحج والعمرة. وهكذا أيضا الصلة بأن تكون لنا حلق علمية ندرس كتب أهل العلم ونراجع، وإذا أمكن أن نرسل بعض أبنائنا من الشباب يحضرون دروسا عند طلاب العلم المعروفين لدى العلماء والذين أرشدوا إلى التلقي عنهم. ينبغي أن نؤمن منطقتنا أيضا بأن تكون دعوتنا دعوة واضحة ناصعة، وأن تكون قلوبنا أيضا مجتمعة على هذا الحق. لا نسمح لأحد أن يشمت بالدعوة السلفية ولا أن يزرع بذار الشر بيننا، لا، بل نقف صفا واحدا يجمعنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموقف السلف الكرام. الأمر يحتاج منا إلى تعقل كبير، فالطائشون قد أفسدوا الدعوة، أصحاب السفة أفسدوا الدعوة، المندفعون أفسدوا الدعوة، كتاب الإنترنت وصفحات الإنترنت شوهت جمال هذه الدعوة السلفية. عليكم معاشر الإخوة أن تكونوا من ذوي العقل الناضج، وكذلك أيضا من ذوي الفهم المسدد، وأيضا ينبغي أن نحرص على تقوية روابط هذه الأخوة فيما بيننا، لقاءات بيننا علمية طيبة وتزاور وتفقد أيضا، ونشر لعقيدة التوحيد عن طريق الخطابة والدروس وأيضا المطويات والرسائل والكتب وإنشاء المكتبات. كذلك أيضا ينبغي علينا أن نكون ذا تواصل مع المدن الأخرى من إخواننا السلفيين، يكون بيننا التواصي والتناصح. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. احرصوا على المحافظة على دعوة التوحيد، تكلموا وحذروا من الشرك من على المنابر وفي الدروس وفي المكاتبات وإهداء المطويات، فإن دعوة الأنبياء تعنى بتوحيد الله جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنبياء الله ورسله كانت دعوتهم إلى التوحيد، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تملوا ولا تفتروا من الدعاء إلى التوحيد ومن الحث الناس على تصحيح عقيدتهم، وأن تعملوا على محاربة الشرك بجميع أصنافه، التمائم والحروز والسحرة والعرافين والكهان وبناء القباب والأضرحة. ينبغي أن ننقي بلدتنا من كل معلم من معالم الشرك، وأن نحرص أيضا على حسن الظن فيما بيننا، وعلى أيضا التكاثف في الجهود ومباركة الأعمال الصالحة التي يقوم بها إخواننا، وألا نكون حجر عثرة أمام كل خير يحبه الله جل في علاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وإياكم الله.